من ربك؟ الله ربي. ما دينك؟ دين الإسلام. من ربك؟ الله ربي. ما دينك؟ دين الإسلام. ومحمد ومحمد حبي قرة أعيننا يا نار.